يقول ما الفرق بين العام والسنة في القرآن؟ وش الفرق بين العام والسنة يا أخواننا؟ الفرق بين العام والسنة لا في القرآن يقول. نعم أي قد يكون نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام أين؟ إلا 50 عاما. على كل حال يعني قد يكون لهذا نعم. أقول معك شيء من الصواب. هذا التفسير الإشاري لكن ما يخالف. أي نعم ماشي ممكن ما في فرق يعني. يقول إنسان سافر وانقطعت أخباره هل هو حي أم ميت؟ هل توزع التركة وهل تطلق زوجته؟ ارفع القضية للقاضي هو الذي يقدر. يعني إذا كانت يعني إذا كان غيابه يعني يحتمل الهلاك، غيابه في معركة والغالب على من حضرها قتل أو في سفينة غرقت أو في يعني في حادث الغالب عليه أنه هلك له أجل، وإذا كان لا يعرف فيضرب له أجل. أي نعم على كل حال المسألة تحتاج إلى حكم القاضي. بعض أصحاب الرتب العسكرية والمناصب العليا في بعض الدول وش يسوون عند موتهم؟ تقام لهم مراسم تحتوي على الموسيقى وإطلاق العيارات النارية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من المنكر. وش السؤال بس؟ منكر. نعم هذا منكر. إذا كان الشخص ربى أهله تربية سيئة فينوحون عليه يعذب بهذا النواح لأنه لم ينههم عنه، فكيف عاد بمن كان يرضى يعني أن يتمثل له الناس قياما أو يربي أتباعه والعياذ بالله على الذل والعبودية؟ لا شك أنه يعذب بما خلفه. يقول صمت 13 وافطرت 14 فهل أكمل صيام البيض وأصوم 15؟ نعم صم 15 وأضف يوما ثالثا، وكلها نافلة الحمد لله خير. هل المرور بين يدي المصلي المنفرد يجوز بسبب شدة الزحام؟ إذا كان هناك ضرورة واختناق في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي يعني لدفع الاختناق ودفع الضرورة قد يكون، ولكن الأصل أن المرور بين يدي المصلي محرم لا يجوز، يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كان قد صلى إلى سترة، لحديث أبي سعيد صلى إلى سترة في المسجد النبوي. الله يقول هل من السنة أن يكون لصلاة الجمعة أذانين أم أذان واحد؟ نعم من السنة أن يكون لصلاة الجمعة أذانين وإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الأذان الأول كان قد رآه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهي سنة. لكن مسافة بين الأذان الأول والأذان الثاني يعني قليلة جدا، يعني ترى أن تكون الوقت أوسع، لأن هذا المقصود أمير المؤمنين عثمان بأن يؤذن أذان أول قبل أذان الجمعة، قبل دخول الجمعة، حتى ينتبه الناس. فمسافة 10 دقائق ما يمدي يعني من يتنبه أن يغتسل وكذا. على كل حال من أبعد الوقت فهو أصوب في الحرمين لسبب، ها هم قدوة، لكن السبب يختلف. الزحام وكل الناس يعني يأتون ايه، فقد يصعب يعني، صارت عادة. هنا أرى ما علمته على حيطان الجنة وش يدريه يا صاحب الدعاء. منين أخذت الدعاء هذا؟ أخذته من البخاري انترنت، من تتبعه اي نعم فقل له مت، اي موجود، لكن لما لا يذكر لنا النص؟ اذا كنت مخبرا فالصحة، واذا كنت مدعيا فالدليل. لا في البخاري ولا في مسلم، ما ذكر البخاري ولا مسلم ولا سنن أبي داود ولا، وليس له سند. اي نعم يا محمد السلام يقرئك السلام، ايش الكلام يعني؟ حتى الالفاظ ولهذا لا ينكر سنده، مثل هذه الالفاظ المبتدعه لا سند لها، لا اصل لها. طالبه بالسند، اي نعم، قل له اين، من أين استقيت هذا؟ رأيت ربي في أحسن صورة، صحح اللفظ، في أحسن صورة. طيب وش تريد بالكلام هذا؟ لا، ما هو ما يصلح القياس في هذا، لابد، ما يصلح القياس في هذا. لا هذا كلام يا محمد، ما إيش الكلام هذا؟ أنا يا محمد أنزل بالوحي ببركة هذا الدعاء وأصعد به، هراء. هذا يعني هذا منكر وهراء. يا أخبرتك، أعطيتك الزبدة والخلاصة. السلام عليكم. السلام، انتظر شوي، بارك الله. عندك نسخة منه ولا متبرع بها؟ الله يعافيك. إذا أنت أولى بحملها، الله يعافيك. حذر منها. لا لا، ليس فيها، أنا يكفيني اللي ما قرأته. يا أستاذ بالروضة الشريفة، لا يؤخذ منه العلم. هنا صبر يا أخوان. نعم أستاذ الكريم، بالروضة الشريفة في أناس دارسين يقرؤون القرآن، يعني بيتم الواحد نص ساعة أو ساعة أو ساعتين، وفي غيره مهم بس يصلي ركعتين يقرأ يعني بعض أدعية خفيفة. أيوة، تلفت نظر الناس لهذه الناحية. الله المستعان. كل حاشوف، يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. إذا وجدت زحام لا تزاحم، بس من يا أخي بحسب النية خلهم يقرأوا القرآن، ما في شيء، من سبق إلى مكان فهو أحق به. إنما ينبغي لهم أيضا أن يصلي ركعتين، ولا يظن أن الفضل ينحصر فيها. أي على كل حال، نعم، جزاك الله خير. يعني الصف خلف الإمام في الفريضة الأول أفضل منها. هذا يسأل عن تكرار العمرة. طبعا تكرار العمرة في سفرة واحدة يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. الطفل عندما يسأل عن يد الله تعالى وما ثبت في القرآن وتقول له نعم له عين وسمع ويد ولكن ليس كمثله شيء، فلا يقتنع ويقول ليس كمثله شيء، ها فبما نجيبه؟ أي نعم، ولو شخص آخر ما أنت أشغلتنا عن الجواب هنا. طبعا الطفل خاطبه بخطاب الله وقل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له سمع ليس كسمعنا، وله يد ليست كيدنا، وهو يعقل الطفل على فطرته. أي لا، بس يريد أيضا مع الإثبات أن ينزل فيقول له يد ليست كأيدينا. أي نعم، لا تعتقد أن الله له يد كيدك، لا. أي نعم، له يد ولكن ليست كأيدينا. الله سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يجيبه بهذا. أي نعم. وعليكم السلام. تشورت علينا المجلس من عند الأذن ومن أمام. أصبر أجيب. أي نعم. هل تجوز الصلاة خلف من يقوم بأعمال التمائم الغير مشروعة؟ يا أخي ينبغي أن لا يصلى خلفها، ما يمكن. لا، هو يقول فلا يقتنع. هذا ما سلمنا به أنه لا يقتنع. قلنا قل له له يد ليست كأيدينا، وأغفلنا كلامه لا يقتنع. الطفل يقتنع أحسن مما يقتنع الكبير. أي نعم، صحيح، أحسنت، لم يصبح جهميا، يعني هو على الفطرة. نعم، الله يثبتنا وإياكم. نعم يا أخي. أي راح وهبة العمر المتوفي يعملها ما يكرر العمرة في سفرة واحدة، بارك الله فيك. إذا كان اعتمر سابقا فيجعل هذه العمرة من الميقات عن المتوفى إذا أراد. البسملة من آيات الفاتحة ليست من آيات الفاتحة على الصحيح، بل هي آية من القرآن لكن ليست من آيات الفاتحة. آيات الفاتحة وإن كانت مثبتة في المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد، مثبتة أنها آية، أي نعم، من الفاتحة، وفي الأخير سبع، لكن هذا ما هو الراجح. ما هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع من دون البسملة، بس هم ما أثبتوها. إيه نعم. طواف الكعب بدون الأذكار يصير؟ وبين الصفا والمروة؟ إيه يصير، بس ما يبطل العمرة ولا لا ما يبطل، إنما يطوف لله عز وجل ويذكره. هو ما يقول بسم الله، ما يذكر الله، ما يقول لا إله إلا الله، ما يقرأ القرآن. الأفكار المعروفة لا، ما هو لازم، ما هو لازم حق الشوط الأول والشوط الثاني والتخصيص، هذا ما هو مشروع بين الركنين. إلا بين الركنين. نعم، ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا لم يقولها ما في شيء. إيه ما في المصحف، لكن أقول لك أنها هي آية. هنا صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. أي نعم، تجوز القراءة بدون البسملة. نعم، لكن يعني الإماء أئمتنا والحنابلة يرون أنها تقرأ سرا، البسملة تقرأ سرا، وبعض المذاهب يكرهون قراءة البسملة. ما عرفت، يقول من هم الثلاث التي لم يجب لهم الدعاء؟ ما عرفت وش المقصود، يعني من هو صاحب السؤال؟ صلاة القضاء للفرض قبل ايش، الصلاة المفروضة ام بعد الصلاة؟ القضاء للفرض هذا سؤال مجمل، يعني اذا كان عليك قضاء الظهر فتصليه قبل العصر. أي نعم، تصليه قبل العصر. صبر يا أخي، صبر يا أخي، سلامك. أي سؤال عليكم؟ إيش الثلاثة هذه؟ صلاة القضاء للفرض أي تصلي أي تصلي المغرب قبله أي قضاء فوائت صلاة العشاء أي ما في بس ما في بس لكن إذا ضاق وقت الحاضرة لا يخرج وقت الحاضرة وأنت تقضي الفوائت صل الحاضرة في وقتها إذا ضاق الوقت أي نعم يمكن حلق الرأس في العمرة بالتقصير حلق أفضل بس لا يضيق وقت الحاضرة قلت لك لا يضيق وقت الحاضرة بقضاء الفوائت ترتيب نعم ترتيب الصلوات في القضاء نعم مطلوب